تفسير الآية 54 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي وقال الملك الحاكم لدولة مصر في ذلك الوقت بعدما تأكد والجميع من براءة يوسف صلى الله عليه وسلم التامة وكرم أخلاقه ورجاحة عقله، قال لأعوانه: أحضروه لي معززا مكرما مرفوع الشأن لكي أجعله خالصا لنفسي لا لغيري. وحرف السين والتاء للمبالغة في الخلوص والخصوصية له: خاصا بي أستشيره في أموري وأستعين به على حسن حكم البلاد وإدارة شؤونها ليعم الخير فيها. قوله تعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي فعندما كلم الملك يوسف ازداد تأكدا من صحة قراره، وازداد إعجابا بحسن خلقه وعقله وفكره وعلمه وتخطيطه ورؤيته للمستقبل، وثبت قراره بجعله وزيرا عاما له يدير شؤون بلاده، وقال له: إنك منذ اليوم عندنا مكين، أي صاحب مكانة ومتمكن، لك سلطان ونفوذ، يمكنك من أن تدير الأمور بحكمتك وعقلك الراجح ورؤيتك الثاقبة وأمانتك وعدلك وحسن خلقك، أمين على كل الأسرار والأشياء، مؤتمن عليها، موثوق بك في تصرفك فيها. لقد كانت كلمات الملك هذه ليوسف هي أولى البشائر المسعدة له، كنتيجة لصبره وعفته وعزته وحسن خلقه وعقله واستعانته بربه ودعائه وتوكله عليه وثقته التامة به وشكره سبحانه.